دومتنر باورنهوف. لكل منا مدينة أو مكان يعشقه ويجد ضالته فيه ويشعر بذاته المفقودة وسط زحام الحياة وأعبائها. فقد عشت في عدة مدن ولم تستهوني وتعجبني سوى مولهايم أندير رور، هذه المدينة التي تشبه مدينتي في سوريا التي جئت منها، فهي أيضا على النهر ويدعى نهر الفرات. كم تشبه مولهايم مدينتي، فهي هادئة بسيطة غنية بلوحاتها الطبيعية، وأكثر ما يعجبني فيها حقل يدعى دومتنر باورنهوف، يقع في الجهة الشرقية لمولهايم ويفصلها عن مدينة إسن، فهو لوحة فائقة الإبداع والجمال، صاغها الله سبحانه وتعالى، فهو هبة الله للإنسان ليتمتع فيها ويستغلها كيفما شاء. لوحة ساحرة متجددة تسحر الألباب وتأخذ النفس بعيدا جدا ليحلق بها في فضاءات الدهشة، في لوحة رسمتها يد الخالق وزينها بكل الألوان والأشكال. يشق الحقل طريقا معبدا تكسوه الأشجار، كبرت ونمت بشكل هندسي رائع. على يمين الطريق حقل عباد الشمس، كأنهن الشموع أوقدت في ليل إحدى المهرجانات تلاحق وجه الشمس، كأنما عشق سرمدي بينهما. وعلى يمين الطريق حقل القمح الممتد بسنابله الوضاء، لكل سنبلة منها قصة حياة يداعبها هواء لافح أحيانا ونسيم وديع أحيانا، فتتمايل السنابل كراقصات شرقيات على أنغام موسيقى عربية هادئة، تعيدك إلى أيام شبابك وطفولتك بمرحها ولعبها وهذيانها. من فوق الحقل سماء تصفو بزرقتها الوادعة أحيانا، وأحيانا تتزين بلطخات غيوم ناصعة البياض، تضيف إلى زرقة السماء لوحات وأشكال لتقرأ لوحة في كل غيمة. وأما في لحظة الغروب يلقي قرص الشمس المحترق المائل إلى المغادرة ذلك الوشاح أرجواني اللون على الحقل كاملا، ليوحد اللون الأحمر إلى لون النقاء إلى لون الهدوء والسكينة، وكأنما تريد الإفصاح وهي خجلة إنها لا تطيق الوداع لكنها آملة باللقاء، فتختفي بنورها مودعة الأفق البهي ساحبة خيوط الظلام لينسدل الستار الأسود، وتنتهي قصة متحف مجاني مفتوح لا يحده حد ولا يغلق بمفتاح، وفيه ومنه وقود الحياة الذي لا ينتهي إلى ما شاء الله. مريم محمد العليم.